قولوا له اللي يحبك عمره ما ناسيك، وحس يمر جهنم ليل من دونه. سلمولي عليها هواية، سلمولي ومعنى كل كلام قلت وصلوله. قولوله يحبك عمره ما ناسيك، وحس يمر جهنم ليل من دونه. سلمولي عليها هواية، سلمولي ومعنى كل كلام قلت وصلوله. قولوله يحبك عمره ما ناسيك، وحس يمر جهنم ليل من دونه. سالي ما نسيته ودام افكر بيك، سالي ما نسيته ودام افكر بيك. ما يدوم البشر كل حلو بيلوله، ما يدوم البشر كل حلو بيلوله. عليك وشرد اجاوبهم، ما اعرف شجاوب من يسألوني. يذكروني باسمك وانا اشوف الويل، واتذكر حنانك من يذكروني. سألوني عليك وشرد اجاوبهم، ما اعرف شجاوب من يسألوني. يذكروني باسمك وانا اشوف الويل، واتذكر حنانك من يذكروني. تعال الحق علي ما ضل دمع بالعين، تعال الحق علي ما ضل دمع بالعين. من كثر البكي ما اشوف بعيوني، من كثر البكي ما اشوف بعيوني. وتانش وقت يرجعلي، ضل بالي علي وروحي محتارة. يحجولي كثر ما غيران الناس، ولو اختار غيره نفس اختاره. منتظره وتانش وقت يرجعلي، ضل بالي علي وروحي محتارة. يحجولي كثر ما غيران الناس، لو اختار غيره نفس اختاره. يحبني وانا احبه وما يمن الكون، يحبني وانا احبه وما يمن الكون. واحس ناره ثلج من ننشوي بناره، واحس ناره ثلج من ننشوي بناره. سلمولي عليها هواي، سلمولي وما نقول الكلام اللي قلته وصلوله. قولوله اللي يحبك عمره ما ناسيك، وحس يمر جهنم ليل من دونه.